موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها غزوة بني المصطلق، وتسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة المريسيع. كانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة، وذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يعدون العدة ويؤلبون من حولهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالزحف عليهم وألحق بهم هزيمة كبيرة، فرقت جموعهم وبثت الرعب في قلوبهم. وكان ممن وقع في السبي يومئذ ابنة سيدهم جويرية بنت الحارث النضرية رضي الله عنها، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم واختصها من السبي، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والزواج، فأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سببا للخير على قومها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.